المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بفضيلة الشيخ صالح. مرحبا بكم والمستمعين. فضيلة الشيخ صالح، في لقاء ماضي تحدثنا عن رسالة محمد عبد الله السعدي أو المسعدي، وبعث بأسئلة كثيرة جدا فيها، بقي منها يقول: ماذا تقولون بالمعراج والإسراء، صحيحا جسمانيا أم الرؤية في المنام وفقكم الله؟ الجواب أن هذا السؤال لا تستفيد منه كبير فائدة، والإنسان عليه أن يعتني بأن يسأل عما يحتاج إليه، فإن كان طالب علم فيسهل عليه البحث والتنقيب والسؤال دون رجوع إلى هذا المنبر، وإن كان عاميا فيسأل عما ينفعه من عباداته وكيف يعبد الله سبحانه وتعالى، وما هو الصحيح الذي يفسد عبادته. والجواب على سؤالك أن الإسراء ثبت بالكتاب العزيز، أن الله أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فهذا من أنكره كفر. كما أنه ثبت المعراج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوتيت الكتاب ومثله معه. فالإسراء والمعراج ثابتان أنهما حصل، وهي معجزة عظيمة من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم، وأكتفي بهذا الجواب على ذلك. يقول أيضا: هل الاحتفال بالأعياد بدعة أم مباح، حيث أننا سمعنا من أحد العلماء يقول: أو لأن الاحتفال بالإسراء والمعراج بدعة، هل شرع في زمان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام باحتفالات من هذا القبيل أم لا؟ الجواب أن الناس فريقان، فريق على الهدى وفريق على ضلال، وأمة الإسلام هي الأمة الوسط التي على الهدى، وهذه الأمة لم يأذن الله لها سبحانه وتعالى أن تشترع لنفسها ما تشاء من شرائع، بل أكمل لها دينها في حياة نبيها وأتم عليها بذلك النعمة ورضي لها هذا الدين. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله أبدلنا بأعياد الجاهلية بعيدي الفطر والأضحى، فلا عيد لأمة الإسلام يحتفلون به ويظهرون فرحهم فيه ويباح لهم شيء من اللهو فيه سوى هذين العيدين، وما عداهما من الأعياد كاحتفال بالمولد أو بيوم الهجرة أو بيوم الإسراء والمعراج أو بما لا نهاية له، كل ذلك من البدع في الدين ومخالفة هدي سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. وقد مات صلوات الله وسلامه عليه لم يحتفل بمعراج ولا بإسراء ولا بمولد ولا بيوم هجرة، وإنما أظهر فرحه وسروره بيوم عيد الفطر ويوم الأضحى، وما عدا ذلك فلم يفعل صلى الله عليه وسلم. ثم جاء من بعده الخلفاء الراشدون سادة الناس وقادتهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا أحد منهم أحدث احتفالا بالمعراج والإسراء، ولا أحد أحدث احتفالا بيوم الهجرة، ولا أحد أحدث احتفالا أو بادر لإظهار فرح وسرور إذا دارت السنة وجاء يوم ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أحد فعل ذلك من صحابة النبي ولا من أتباعهم رضي الله عنهم أجمعين ولا من أتباع التابعين. وقد انتهت المئة الأولى والثانية والثالثة، لم يحدث شيء من ذلك. وقد قال أصدق البشر عليه أفضل الصلاة والتسليم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول الراوي الصحابي: فلا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم يقول النبي: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن. بعد انقضاء القرون المفضلة بفترة ليست بالقصيرة حدثت أعياد جديدة للإسلام، وألبسة مختلفة وأثواب ملوثة أظلت كثيرا من أمة الإسلام عن الصراط السوي، فحصل على الناس ما حصل قديما وحديثا من هذه الفتن والبدع التي إنما هي سوس ينخر في جسم الإسلام، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره، وبالله التوفيق. سؤاله الأخير يقول: لماذا العلماء لم ينهوا عن شرب الخمور والملذات وإتلاف أموال المسلمين بالباطل على يد حكام المسلمين وأمرائهم وولاة أمورهم؟ الجواب أنه ليس الأمر إذا أنت لم تعلم أن العلماء نهوا يكونون لم ينهوا، فعدم العلم بالنهي لا يلزم منه أنه لا نهي. نعم. فالعلماء قديما وحديثا ينهون عن شرب الخمور وينهون عن كافة المعاصي، وينزجر من ينزجر، ويتعظ من يتعظ، ويتذكر من يتذكر، وتسبق الشقاوة إلى آخرين فلا يتعظون ولا يرتدعون، وليس هذا ذنب المبلغ، وإنما هذا ذنب من أصر على الباطل. نعم. فالناس قديما وحديثا يستنكرون المنكر على قدر استطاعتهم وعلى قدر الجو المناسب لتغيير المنكر، فمثلا في بلاد لا يستطيع أحد أن يغير منكرا، فيكفي في تلك البلاد أن يظهر الإنسان كراهيته لهذا العمل واستنكاره بنفسه، وإن قدر أن يقول كلمة قالها. وهناك في بلدان كما في بلادنا بحمد الله يقدر الإنسان إذا كان موظفا في أجهزة الحسبة أن يغير بيده، ويستطيع إذا كان من ذوي السلطة التنفيذية أن يغير بيده، ويستطيع إذا كان من العلماء أن يتكلم بلسانه ويبين الحرام من الحلال ويزجر عنه. لكن ليس من الحكمة أنك إذا رأيت شخصا قد ارتكب منكرا أن تعلن عنه وتقول فلان ارتكب المنكر. نعم. وإنما تزجر ذلك. أما إذا جاهر ذلك الشخص بمنكره وكان ذلك المنكر مما يستوجب حدا كشرب الخمر مثلا، ورآه من رآه قدر نصاب الشهادة، فإنه في هذه الحالة يجب أن يقام عليه الحد. ففي هذا بيان لك أيها السائل أن الناس لم يسكتوا بحمد الله عن المنكر، وإن سكت عنه بعضهم فليس جميعهم قد سكت، وبالله التوفيق. رسالة بين يدينا وردتنا من المدينة المنورة، تقول: ابنتكم سلوى، السؤال: أنا موظف ولنا انتداب، حقيقة يمكن موظفة ولنا انتداب، ولكن نحدده كيف نشاء ونقضي الأوقات أكثرها في بيوتنا، فهل علينا ذنب؟ وما حكم الدين والمال مال الدولة؟ الجواب أن من حدد له انتداب وأيام يقضي بها أعمالا خارج مقر عمله، فإن عليه أن يقضي تلك الأيام خارج مقر عمله. أما إذا حدد له مرتبا معلوما ليعمل ذلك العمل، وأنه لا فرق بين أن ينجزه بيومين أو بشهرين، فهذا شيء آخر. لكن المعروف في الانتدابات أن العمل ينظر فيه ماذا يستحق من الأيام، فإذا قدر أنه يستحق شهرا صدر القرار بانتداب الشخص شهرا، فقد ينجز الإنسان العمل بعشرة أيام أو أقل ثم يأتي يستريح بين أهله. الجواب أن هذا قد خالف وما يقبضه زائدا عن المدة التي قضاها في مباشرة أعماله الانتدابية يكون أخذه بدون مقابل، وهو داخل في حكم الغلول فيما أعتقد. والله يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أحدا أن يأخذ مالا من غير حلة، فقال: لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، أو شاة لها خوار، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر إلى آخره، أو رقاع تخفق. فالأموال أيا كان نوعها إذا قبضها الإنسان من غير حلها واحتال عليها فهو يكون ممن احتال على مال الله بأدنى الحيل، وبالله التوفيق. أيضا السائل يقول: كذلك نستعمل سيارات الدولة لصالحنا، فما حكم ذلك؟ الجواب أن استعمالها إن كان مأذون فيه فلا شيء في ذلك والحمد لله ممن يملك الإذن. وأما إذا كان الشخص ممن يأخذ مقابل بدل النقل ثم يستعمل السيارة مع ذلك ومع أخذه بدل النقل، فلا أرى أن ذلك مباحا له، لأنه أخذ هذا استعمل هذه الآلة بدون حق، ولم تأذن السلطة بأن يأخذ الإنسان بين البدل والمبدل. وبالله التوفيق. السؤال الثاني تقول فيه السائلة: البعض يستورد خادمة عن طريق البحرين ويكتب أنها مسلمة ويظهر فيما بعد أنها نصرانية، هل يجوز دخول النصراني لمكة والمدينة المنورة؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا، ابنتكم سلوة من المدينة المنورة. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لا يحل للمسلم أن يستقدم أجنبيا ويختلق له دينا غير دينه الحقيقي، فيدعي أنه مسلم وليس بمسلم ويزوف ويزيف. هذا إذا فعل فهو من ناحية النظام يشمله حكم المزورين، لأنه من الذين زوروا وينطبق عليه هذا الحكم ويستحق العقوبة الرادعة. وأما فيما يتعلق بادعائه أن هذه الخادمة مسلمة وهي غير مسلمة، فهو أيضا من الباطل، وهو من ارتكاب ما حرم الله. فإدخال مثل أولئك مكة المكرمة التي نهى الله جل وعلا عن دخول الكفار إليها يعتبر من المحادة لله ومخالفة أمره جل وعلا والجرأة على حرماته، وهي كبيرة من الكبائر يجب عليه أن يتوب منها وأن يرجع إلى الله جل وعلا عن مثل هذه الجريمة. هذا من ناحية. والناحية الأخرى فإني أنصح عن الإكثار من استيراد الخادمات والخدم، لما في ذلك من الشر الذي قد يكون ظهر بعضه وقد يكون بعضه لم يظهر بعد، له أخطاره الاجتماعية وله أخطاره الأمنية وله أضراره التي يعلمها الكثير من الناس. فينبغي للناس أن يحرصوا على الاقتصاد في كل أمورهم، فإن تجاوز الحد في كل شيء من الأضرار الباهظة. وبالله التوفيق. للأخت المستمعة التعليق في نهاية رسالتها تقول: أرسلنا لكم رسائل كثيرة ولم نسمع الجواب رغم كثرة رسائلنا وطول المدة، فهل هذا من البريد أم لا؟ لا، في الحقيقة ليس من البريد، لكن الرسائل وكثيرة جدا جدا للبرنامج، وأنتم تسمعون أنه يذاع يوميا ولا يعاد منه أي حلقة. لذا إن شاء الله الرسائل جميعا في طريقها للإذاعة وعرضها على فضيلة المشايخ. الرسالة التي بين يدينا من سالم علي الثامر يقول في رسالته: نحن عندما نحتاج إلى خضرة مثل البندورة، هو ذكر أنه بعيد عن البلد، مثل البندورة وما شبه ذلك، لحيث أنه لم يوجد عندنا مبيع خضرة لأجل نشتري ما نحتاجه من الخضرة أثناء العمل، يقول: نحن نقول للسائقين بيعونا من هذه الخضرة الموجودة بسياراتكم، فهؤلاء يقولون إن مأمونون على أننا غير مأمونين على أن نبيع منهما شيئا، لحيث أننا لسنا صاحب المال، ولكن خذوا منها بدون مقابل. وأنا صاحب السؤال أمتنع عن ذلك، مع العلم أن أخوياي يقولون ليس هذا حرام لأن السائق لم يأخذ القيمة التي أعطيناه. ولكم تحياتنا وشكرا لكم. الجواب أن هذا السائق لم يتبرع بهذه الخضار لمن طلبها، وإنما قد يكون دفعها إما بقصد تسهيل أموره وتيسير مروره إذا كان هذا السائل من الموظفين الذين لهم إشراف على مثل هذه الأشياء، أو قد يؤثرون على غيرهم. والحاصل أن أخذ هذه الأشياء بدون ثمن، وهذا الذي يحملها ليس صاحبها، لا يجوز للسائل لأحد أن يفعله، وهو أكل من أكل أموال الناس بالباطل. فالسائق آثم لكنه لم يسأل، والذي يأكل هذه الأشياء وهو يعلمها أنها ليست لصاحب لمن أذن بأخذها، أيضا هو أكل شيئا ما أباحه الله له ولا أحله الله سبحانه وتعالى، فهو من أكل أموال الناس بالباطل. نعم. الرسالة التي بين يدينا تقول أو يقول تقول المرسلة نورة حاء ميم ألف: إنني أقنت في صلاة الوتر كل يوم وأدعو فيه من خيري الدنيا والآخرة، هل في ذلك بأس أم لا؟ الجواب لا. الإنسان يسأل ما يريده من السؤال غير أن لا يسأل فحشا ولا جورا ولا ظلما، يسأل الله حاجاته في أمور دينه ودنياه. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ساعة في الليل لا يوافيها عبد مسلم يسأل الله شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. فلا مانع أن يسأل الإنسان من أمور دينه وآخرته بالله التوفيق. لكن بالنسبة للوتر لو ترك الدعاء لا شيء فيه، ولو لم يدع الإنسان في وتره نعم. يعني يقنت نعم. لا شيء عليه في ذلك نعم. وإن قانت فلا شيء عليه. أيضا تقول إنني كثرت السهو في الصلاة وبذلك أسجد للسهو، هل يبطل الصلاة كثرة السهو؟ الجواب: لا يبطلها، وإنما ينقص أثرها وثمراتها. نعم. وبالله. تقول: إنني أصوم يوم الخميس وأفطر عن يوم الجمعة سواء كان قضاء أو التطوع، هل آثم على ذلك؟ أنني حائرة من أجل ذلك. الجواب: لا، يوم الجمعة لا يصام إلا إذا صيم يوما قبله أو يوما بعده، فإن صمت يوم الخميس ثم صمت يوم الجمعة فلا بأس بذلك. وأما إفراد يوم الجمعة بصوم فهذا هو الذي ورد فيه النهي، وأما إفراد يوم الخميس بصوم فهذا من الأشياء المحببة أن يصام يوم الخميس. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من الأشياء التي يحسن صيامها يوم، من الأيام التي يحسن صيامها يومي الاثنين والخميس. وبالله التوفيق. سؤالها الأخير تقول: هل يجوز أن أعوذ بالقرآن؟ مثلا أقول: اللهم إني أسألك، أو أدعو بالقرآن، مثلا أقول: اللهم إني أسألك بهذا القرآن أن تغفر لي ذنوبي وأن تهديني بالقرآن وشكرا. الجواب: نعم، ورد في الحديث الصحيح: أعوذ بكلمات الله التامات، والقرآن من كلمات الله. نعم. فالاستعاذة بالله أو بصفة من صفاته كالقرآن الكريم، لأن القرآن صفة من صفات الله، هو كلامه جل وعلا، فالاستعاذة بالله أو بكلامه جائز ولا شيء في ذلك. بالله التوفيق. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا ناتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة محمد عبد الله المسعدي أو السعدي، ويسأل عن الاحتفال بالإسراء والمعراج، والمرسلة السلوى من المدينة المنورة تسأل عن أكل أموال الدولة بالباطل كالامتداد الانتداب الممدد أو استعمال السيارات وإدخال النصارى إلى المدينة ومكة، والسال سالم علي الثامر، والمرسلة نورة حميم ألف. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في هذه الرسائل على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لفضيلة الشيخ صالح، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.